قراءة الفاتحة للمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام حسب استطاعته، يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. أنا سمعت أو يعني في ذهني فتوى لشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن قراءة الفاتحة هي الركن، فإذا قرأ الإمام الفاتحة ينبغي أن ينصت المأموم، لكن بعد السورة التي أو الآيات التي بعد الفاتحة ليست بواجب ولا ركن، فله أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام، لكن يقرأها في نفسه حتى يخرج من الخلاف. فبعد يعني على كل حال يمكنه أن يقرأ الفاتحة بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة إذا كانت جهرية، إذا كانت الصلاة جهرية. نعم. أخونا يقول عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول قدر الله سبحانه أن يؤذن المؤذن ولم نسمع رأيكم في سؤالنا. أنا أجبت على هذا السؤال، يقول السؤال يعيد السؤال مقولة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، هنا أثبت له صواب، يعني مقولة صحيحة، وربما يكون الخطأ أكثر من الصواب، حتى أن ابن الزيات أحد القراء السبعة أول ما بدأ يعني نظر في المصحف وكانوا لا ينقطون الحروف، فقرأ ألف لام ميم ذلك، وأبوه زيات، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، لأن أبو زيات فمن بيئته قرأ والحروف لا تنقط، يعني ما فيها نقط، فصفعه أبوه يعني صفعة شديدة وقال له خذ القرآن من أهله، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. أنتم تجدون أصحاب الصحف وأصحاب القراءات أقل الناس فقها، فالذي يعتمد على الصحف في أخذ العلم هو صحيح كثير الكلام وكثير الهدر، لكن غالبا ليس فقيها. أي نعم، شوف الصحفيين وكذا الإعلاميين اسمه إعلامي، لكن تريد فقه العلماء الراسخين في الفقه. نعم، فلا بد أن تأخذ يعني أصول العلم أصول الوحي أن تأخذه من حنا، ميزتنا معشر المسلمين السند، من أخذ علمه بلا سند متصل لا ثقة له بالسند المنقطع. لهذا عندنا صحيح البخاري، صحيح جميع دواوين السنة كلها بأسانيد متصلة، دواوين السنة المعتمدة، فأنت تأخذ العلم بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المتواتر فلا يحتاج سند، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عنده، لا يحكي حكاية ولا يعبر عبارة، وكذلك جبريل لا يحكيه حكاية ولا يعبر عبارة، ولكن يأخذه عن الله تبارك وتعالى. فمن سد هذا الباب على نفسه من كيف يحصل على علم؟ فلا بد من السند ولا بد من الأخذ عن الشيوخ. جبريل عليه السلام لما جاء في الحديث الطويل المشهور، ربما هذه الإجابة لم أتطرق إليها في الكلام السابق، لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه كهيئة طالب العلم، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، إلى آخر الحديث، أخبرني عن الإحسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون يعني عمر من السائل؟ قال الله ورسوله، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ففي وضع جبريل يعني تعليم لكيفية أخذ العلم وأدب طالب العلم، أنه لا بد أن يزاحم الشيوخ بالركب ولا بد أن يتلقى عنهم. جبريل ليس بحاجة، ولهذا لما حينما يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقت، فهذه هي التي استنكرها الصحابة، قالوا عجبنا له، يسأله يعني سؤال المستفهم ثم يصدقه تصديق من يعلم. فهذا يشير إلى ما ينبغي أن يفعله طالب العلم ليأخذ العلم. وأعظم شيء أن هذا العلم لا يؤخذ إلا بإسناد متصل صحيح. هنا فكيف بس تعتمد على صحف؟ اي نعم، خلنا نخلص من، خلنا نخرج حنا من، اي نعم. يقول اي ان يبدا الشخص ببعض متون المهمه، لا باس يبدا ببعض، يعني لن يبدا الشخص حتى يعرف، حتى يكون على مستوى. وبعض المتون المهمه المقره، اي نعم. و مهما يكون الآن القرآن وصل إلينا بالتواتر، إذا لم تأخذه عن مقرئ لا تتقنه كما ينبغي. كما قال الزيات لابنه: لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي. فأصبح الزيات بعد هذه يعني الصفحة ربما دمعت عيناه منها، لكن أورثت همة وأخذ القرآن عن أهله حتى أصبح أحد القراء السبعة، الزيات. أي نعم، لا بأس يقرأ ويستفيد وكذا، لكن لا يعتد بعلم يعني حتى يأخذه بسند. نعم، لا، أبو حنيفة لا يجيز يعني إلا من لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة، أما من يستطيع أن يتعلمها هي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا نتقول على أبي حنيفة هنا. نحتاج تحرير المذهب يا شيخ. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش يا شيخ؟ ما أدري، يقول قرض يقدم من بنك الرياض ويتم استرجاعه بالأقساط من غير زيادة أو فوائد، هل يجوز أن أتقدم له؟ ما عرفت أنه بنك يعطيك قرض بدون فائدة، ما أعرف أنه فيه بنك يعطيك قرض بدون فائدة، لا أعلم. لابد يأخذ فائدة، وأحيانا بعضهم يحتال ويقول هذه خدمة لله. أي نعم، لكن يعطيك قرض وهو بنك فتح ليستفيد أو أي نعم، ما أدري. صاحب السؤال يوضح لي سؤاله أكثر من هذا حتى يعني نستطيع أن. وعليكم السلام. حتى السؤال الذي لا بأس به يستحي صاحبه أن يقول أنا صاحبه، لا يتعلم مستحي ولا متكبر. الله المستعان، المستنكف أنه يسأل. أي نعم، أو ما أدري. والسؤال ليس فيه بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. من هم الذين آذوا موسى وماذا قالوا؟ من هم الذين آذوا موسى؟ بعض قومه قالوا إنه آدر، يعني في خصيتيه عيب. فالله سبحانه وتعالى قدر أن يغتسل موسى ويضع ثيابه على حجر، فلما خرج مغتسلا وأراد ثوبه جرى الحجر بثوبه حتى رأوا موسى على خلقة الله له وعرفوا أنه لا عيب فيه، فبرأه الله مما قالوا. هذا فيما ذكروا. أي نعم، وصار يضرب الحجر: يا حجر أعطني ثوبي، أو ثوبي يا حجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف ندبات عصا موسى بالحجر. وأبلغ من هذا أن موسى يضرب الحجر فتنبجس منه اثنتا عشرة عينا، هو حجر يحملونه معهم فيضربه فتنبجس منه العيون العديدة، آية وعلى قدرة الله عز وجل. وضرب البحر بالعصا فانفلق، أي نعم، حتى جاوزوه. الله على كل شيء قدير.